سبحان الله رب العرش. وهو الذي

وغير مخلقة

فإلهكم إله واحد فله

ذلك بأن الذين آمنوا ارْكَعُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى.